أحد الثمنين. وليست هذه المسألة الأخيرة من باب بيعتين في بيعة خلافا لمن زعم ذلك، فإن هذه بيعة واحدة لأنهما لم يتفرقا إلا على إحدى البيعتين. نعم. وأيضا بيعتان في بيعة سبق لنا أنه جاء فيها نص صحيح صريح في سنن أبي داود، وش يقتضي أن بيعتين في بيعة؟ هي مسألة العين، هي مسألة العينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوخصهما أو الربا. وهذا صحيح في أن ذلك مسألة العينة أولى. وفهم مسألة العينة أن يبيع الشيء عليه بثمن معجل ثم يشتريه منه بأقل منه نقدا، هذه مسألة العينة. أي نفس بائع، هنا نفس بائع الشيء الآخر. فصار الآن أنه يجوز الخطاب حكما وخبرا المبهم، لكن بشرط أن يتعين قبل تمام الحكم. طيب، هنا: يا أيها الملأ أيكم يأتيني. وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أمام عدوه أن يظهر العظمة، لأن سليمان أراد بإحصار هذا العرش وأراد به إظهار عظمته وقدرته، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها المحصن بلا شك، لأنه كما جرى في العادة وصول الملوك لا بد أن تكون محصنة وعليها حرس لا سيما مثل العرش. نعم. وأما دعم المؤلف أنه إنما أتى به ليتملكه فهذا لا دليل في الآية عليه، لا دليل في الآية على ذلك. نعم. أصل ما هو من العاقل بالتعيين، من العاقل بالتعيين يا زوج راح نتعي فقال قبيلة نساء فلان هذا التعيين ما صح يقول قبيلة احتياهما. كما أن البيع أيضا جاءت قبيلة 10 نقطة 20 نسية يقول قبيلة 20 نسية قبيلة 10 نقطة لا بد منها، لأن القبول يعجن من الكلام على الإيجاب. طيب، وفيها دليل: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين. وفيها دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام إما أنه تفرس أو أوحي إليه بأن هؤلاء القوم سوف يأتونه، لأنه لما رد الرسول بالهدية وقال أنا أتمهم بجنود الله قبل لهم بها وينفجون ما أجله وانصارون، ما جاءوا الجواب، فطالب أن يحصر عرشه، مما يدل على أنه علم بأنها ستأتي وقومها. ولكن من أين علم ذلك؟ قلنا إنه إما من وحي وإما من فراسة، لأن مثل هذه العبارات التي ترسل نعم لأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، بهذه القوة يقتضي أن العدو يخنع ويخضع. إن كان بفراسة فهو دليل على جواز الحكم بالفراسة، وقد ذكرنا عدة مرات أنه يجوز الحكم على الشيء بمقتضى غلبة الظن، بل يجوز أن يحلف عليه بمقتضى غلبة الظن. والفراسة تؤدي إلى غلبة الظن، تؤدي إلى غلبة الظن، ولكن ليس مجرد الوهم يجوز أن تحكم الظن، بل لا بد للفراسة من قرائن تدل عليه، إما قرائن سابقة وإما قرائن مقارنة. وأما أن تحكم بشيء ما في قرينة فهذا حكم بالظن. وفي هذا دليل: نعم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي حميد. أولا، في هذه الآية دليل على تفسير الجن لسليمان لقوله قال عفريت من الجن أنا آتيك، هو أول من تكلم. ثانيا، دليل على قوة الجن لأنه سوف يأتي بهذا العرش العظيم يحمله من سبأ من اليمن إلى الشام. ثالثا، دليل على سرعتهم

وإن كان في الآيات اللاحقة درس اليوم ما نقبله. اختبرها أجل بقى. لا ما حاجة هذه، لأن حتى الإنسان العادي يقول كذا، لأنك إذا قلتها هذه صارت هذه خاصة مثل مقام سليمان. نعم ولا كذلك حتى الإنسان يهودي الناس يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطى هذه إلا ليهودي ما أشعر مكفور. الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبعها وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق. لا لا هنا المراد كفر النعمة. أي كفر النعمة واحد. أي يعني نافية. لكن أي هسه كفر أو نعم لا. لا. أي نعم.